بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا ينضله حقه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب عشرة النساء. قال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. قال شيخنا سلمه الله، وكما سبق حينما نقول قال شيخنا، هذا في شرح عمدة الفقه، وهذا واجب لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ولحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وسيذكر الآية والحديث المصنف رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. فمعاشرة المرأة بكل معروف أمر واجب، ليس هو فضلة ولا نافلة ولا مستحب، بل هو أمر واجب على الرجل. وهذا المعروف قد يرجع فيه إلى العرف، كل ما فيه إحسان لها هذا أمر واجب على الرجل تجاه المرأة، وقد يرجع في ذلك إلى عرف الناس في جانب النفقة خاصة والكسوة. نعم. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع. ويلزمها، يعني هذه الأشياء التي سيذكرها المصنف الثلاثة أو أكثر، هذه واجبة على المرأة تجاه الرجل. سأذكر أشياء ثلاثة واجبة على المرأة. نعم. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع. قال رحمه الله تعالى: ويلزمها ألف طاعته في الاستمتاع. ويلزمها طاعته ولا طاعته؟ طاعته في الاستمتاع. وهذا قال شيخنا: وهذا أوجب حقوق الزوج، لأنه الغرض من النكاح، ولا يحصل يعني هذا الغرض الاستمتاع إلا به. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإن كان هناك عذر يمنعها من ذلك فلا شيء عليها، كالحيض، فلا تبذل نفسها له إلا في المباح، وهو فيما دون الجماع، لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. انتهى كلام شيخنا. فالواجب على المرأة أن تمتع زوجها كيف شاء بالمعروف، إلا ما كان محرما كإتيان المرأة في الحيض أو النفاس، فإنها لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، ولكن له أن يفعل كل شيء إلا الجماع كما جاء في السنة. نعم. قال رحمه الله: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. لا يجوز للمرأة أن تخرج ولو إلى المسجد إلا بإذن زوجها، ولو إلى الاعتكاف إلا بإذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمرأة أن تصوم صياما نافلة السنة الاثنين والخميس، يوم عرفة، يوم عاشوراء وتاسعاء، إلا بإذن زوجها. ولا تخرج للاعتكاف ولا للصلاة في المسجد إلا بإذن زوجها. نعم. ولا تسافر إلا بإذن زوجها، ولا تسافر إلا مع ذي محرم لها ولو كان لحج بيت الله الحرام، لعموم الحديث في ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها. وما يفعله بعض الإخوة من سفر زوجته بلا محرم لا يجوز إلا في حدود خاصة جدا ذكرها العلماء، كأن تفر المرأة من أسر الكفار فإنها يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم. وكذلك إذا لم يكن لها محرم في بلاد الكافرين أو في ديار الكفر وأرادت أن تهاجر فلها أن تهاجر ولو بلا محرم. أما الحج والعمرة وغير ذلك فلا يجوز لها أن تسافر بلا محرم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق حج مع امرأتك، يعني واترك الجهاد في سبيل الله، اخرج معها محرم واترك الجهاد في سبيل الله. نعم نعم. الحج الواجب ولا النافلة؟ الواجب لا يلزمها طاعته، طالما لها محرم يقدم على طاعته، ولكن في حج النافلة له أن يمنعها، ولو منعها لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها. وكذلك العمرة على قول الجمهور لأنها سنة عندهم. نعم. قال رحمه الله: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. يبقى إذن عمل المرأة أين محله؟ أين الخبز والعجن والطبخ؟ في المدرسة، في المنزل. أصل عمل المرأة قرارها، أصل في المرأة أنها تقر في بيتها، لعموم قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. وإذا خرجت لا تخرج إلا بشرطين: الأول عدم الاختلاط، الثاني الحاجة إلى ذلك، كما قال الله جل وعلا عن بنتي شعيب العبد الصالح: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نختلط مع الرجال، واعتذرت عن خروجها فقالت: وأبونا شيخ كبير، يعني لا يوجد من يعولنا ومع ذلك لا نختلط بالرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نعم. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال رحمه الله في بيان ما يجب على الرجل تجاه المرأة: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهذا أمر واجب، النفقة والكسوة على المرأة من الزوج أمر واجب. قال شيخنا: وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة أو الأماكن، لقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا يرجع فيه إلى العرف، المسكن والكسوة والنفقة يرجع فيه إلى عرف الناس. فإن منعها حقها في النفقة فلها أن تأخذ بغير علمه، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا، يعني بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال شيخنا: وهذه المسألة، يعني مسألة الظفر، إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص فهل له أن يأخذه أم لا؟ قال فيها ثلاثة أقوال: الأول يأخذ حقه، الثاني لا يأخذه، الثالث إن كان السبب ظاهرا كالنفقة على المرأة يأخذه وإلا فلا يأخذه. وقال: وهذا أعدل الأقوال وأظهرها. يعني إذا كان شيء معروف لا يتهم الرجل في دينه إذا أخذه أو المرأة فإنه يأخذ وإلا فلا. وذكر انتهى كلامه. وذكر بعض علماء شرطين في مسألة الظفر إذا وجد الإنسان حقا عند شخص: الأول أمن المفسدة، والثاني أمن التعدي، يعني لا يأخذ فوق حقه. أما إذا وجد الشيء نفسه، يعني شخص سرق من شخص هذا الهاتف فوجده عنده، له أن يأخذه ولو لم يدري من سرق؟ نعم له أن يأخذه. لكن إذا كان أخذه وباعه ماذا يفعل وتمكن من مال الله؟ هل له أن يأخذه؟ نعم له أن يأخذه بشرطين: أمن التعدي، يعني يأخذ قيمة الهاتف فقط لا يزيد على ذلك، والثاني أمن المفسدة، يعني لا يتهم الآخذ في دينه أنه سارق. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وآشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم. وعليه أن يعدل بين، وهذا يدل على أن الرجل إذا دعا امرأته للفراش فأبت من غير عذر شرعي فإنها تكون قد ارتكبت كبيرة من الكبائر، لأن لعن الملائكة لا يكون إلا في كبيرة، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. نعم. ولا بد لأولياء الأمور، ويجب عليهم أن يعلموا مولياتهم ذلك، يعلم الرجل بناته ويعلم النساء وأخواته، يعلم حقوق الزوج ويؤدبهن على حقوق الزوج. نعم. لأن كثيرا من المشاكل ربما يكون السبب فيها عدم تربية البنت على الشريعة وعدم فهم المرأة للشريعة، خصوصا اللائي تربينا في بلاد أوروبا كفرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو غيرها من بلاد الكفار، قد تكون يتربت على الحرية واللامبالاة، تخرج متى شاءت وتدخل متى شاءت وتصادق من شاءت وتترك من شاءت. يقولون أنه في بلاد الغرب يعني تصادق أي أحد لا بأس، وربما باتت خارج البيت يومين وثلاثة وأسبوع، أليس كذلك؟ ها؟ بلى مع الأسف. نعم. قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وعليه يعني الرجل أن يعدل بين زوجاته في القسم. قال شيخنا سلمه الله: ومحل القسم الليل إلا لمن كان عمله بالليل، فإن قسمه يكون بالنهار. وقد ذكر نحو من ذلك ابن قدامة في الكافي. والأصل أن القسم في الليل، لأن الليل محل السكن. قال سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فإن تزوج حرة وأمة، فالحرة لها كم ليلة؟ ليلتان، والأمة لها ليلة لأنها على النصف من الحرة. وإذا تزوج مسلمة وكتابية فهل يلزمه العدل أم يعطي المسلمة أكثر من الكتابية؟ يلزمه العدل حتى ولو كانت كتابية، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، بل نقل الإجماع على ذلك رحمه الله. فإذا تزوج أكثر من امرأة فهل له أن يبدأ بالقسم مع إحداهن دون الأخريات؟ يعني تزوج مرأتين أو ثلاثة أو أربع، هل يجوز هذا؟ ها؟ مرة واحدة يمكن ذلك، ما المانع؟ لكن يبدأ بمن فيهن؟ هل له أن يختار واحدة منهن؟ لا، لا بد أن يقرع بين النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر كما في حديث عائشة في الصحيحين وسيأتي أقرع بين النساء. ولو أن امرأة خرجت كل مرة قرعتها، كل مرة تخرج نصيبها هي تسافر مع زوجها لو كان عنده أكثر من امرأة. نعم، إلا إذا قلنا اتفقنا هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، لا مانع، لكن عند التنازع تكون القرعة. كذلك في الأذان والصف الأول، لو أن رجلان دخل المسجد فوصل عند هذا الصف سويا ولو يدفع الصف إلا مكان واحد فتشابك كل يدفع الآخر حتى يجلس هو، ماذا نفعل؟ نقرع بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتروا عليه بالسهام، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والأذان إذا لم يكن هناك مؤذن راتب، أما إذا كان هناك مؤذن راتب بأمر القائمين على المسجد من قبل ولاة الأمور فإنه يقدم على غيره، أو كان إمام راتب فإنه يقدم على غيره ولو كان غيره أفضل منه تلاوة وحفظا. وكذلك في الأذان، لو كان غيره أندى صوتا وأعلى فإنه لا يؤذن أبدا ويأثم إذا أذن إلا بإذن المؤذن الراتب. وكذلك في الإمام، هذه حقوق يجب أن تراعى ولا يجوز التعدي فيها أبدا. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة، المراد بالسنة معناها في اللغة وليس معناها الاصطلاح عند الفقهاء التي هي مرتبة دون الفرض، وإنما المراد السنة يعني السبيل والمنهاج والطريق. ولذلك فإن هذا القسم أمر واجب، إذا قال شيخنا: يقطع الدورة لأجل حق الجديدة ثم يقسم، يعني عنده ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة وكان الدور على واحدة منهن، فإنه يقطع هذا الدور ويبدأ بالجديدة، فإذا كانت بكرا بات عندها سبعا ثم قسم لها كباقي النسوة، وإن كانت ثيبا فإنه يبيت عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يقسم. وإذا أراد وإن شاء، قال شيخنا: وإن شاء سبع عند الثيب، إذا أراد أن يبيت سبعا عند الثيب فله ذلك، ولكنه يسبع عند الأخريات. إذا أقام سبعا عند الثيب يعني المتزوجة من قبل فإن له أن يسبع له ذلك، ولكن يسبع بعد ذلك عند باقي النسوة، يعني يقسم. لحديث مسلم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فأقام عندها ثلاثا، وقالت إنه ليس، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بك على أهلك هوان. والمراد بأهلك هنا يعني أهلها الذين جاءت من عندهم، أم أهلها يعني الرسول عليه السلام، يعني زوجها كما ذكر شيخنا، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض المالكي: ليس بك على أهلك هوان. المراد بأهلك هنا يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. إن شئت، هذا هو الشاهد من الحديث، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. فماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ اختارت ماذا؟ اختارت أنه صلى الله عليه وسلم يثلث ولا يسبع، يثلث. كيف تختار أم سلمة هذا؟ لأن الرسول يقول لها أجلس عندك ثلاث ليال أو سبع ليال، تقول لا ثلاث لا أريد سبعا. ها؟ ها؟ يعني إذا اختارت سبعا الأفضل لها ولا ثلاث الأفضل لها؟ يعني اختيارها رضي الله عنها مصيب أم مخطئ؟ مصيب جدا. والنبي عليه السلام أقرها على ذلك. قال النووي رحمه الله: وكذا قاله شيخنا: لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء، يعني إذا أقام عندها ثلاث ليال بعد ذلك يقسم بين نسائه كل واحدة ليلة، أما إذا أقام عندها سبع ليالي هل صار لها مزية؟ ها؟ ها؟ ليس لها مزية، وإنما صارت كل واحدة منهن سبع ليال. قال أبو زكريا النووي: لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عوده إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أسرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. نعم. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم من القسم وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. بإذن الزوج، لأن هذا حقه، التمتع بها حقه، فلا يصح لها أن تسقط هذا الحق. جزاك الله. لا يصح لها أن تسقط هذا الحق إلا بإذن زوجها. إذا أردت أن تلغي ليلتها وتعطيها امرأة أخرى، لابد أن تستأذن زوجها، لأن تمتعه بها حق له. نعم. والعمدة في ذلك حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها كما في الصحيح، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة عاقلة قليلة الخروج من بيتها رضي الله عنها، حتى أنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: هذه والزمن الحصر، ما خرجت حتى ماتت رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، لما أراد أن يطلقها قالت: يا رسول الله، أبقى معك، يعني أما للمؤمنين، على أن أهب ليلتي لمن؟ لعائشة. وهذا من رجاحة عقلها، لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب نسائه إليه، بل أحب الناس جميعا إليه هي زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضى. عليكم السلام. طيب، احنا حنقف عند هذا الحد أيضا، ونلتمسكم عذرا حتى ننتهي من أعمال المسجد إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.